جزاكم الله خير بارك الله فيك ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: بعض الناس لا يهتم بالخدم والسائقين الذين يعملون عنده فلا يأمرهم بالحجاب، وربما يبقى عنده مدة ولديه أمور شركية أو بدعية ولا يعلمه ذلك، فهل يأثم من جراء ذلك؟ نعم، إذا رأى عليهم جهلا أو نقصا في دينه، مع ذا أمانة عندك مسؤول عنهم ما داموا في بيتك، يجب أن توجههم وتأمرهم وتنهاهم وتبين لهم، تأتي لهم بشيء يقرؤونه إذا كانوا يحسنوا القراءة، ولو في لغاتهم إذا أو شريط يسمعونه. هؤلاء من جملة ومن ضمن الأمانة التي أنت مسؤول عنها، خدمكم يجب أن تقوم عليهم بقدر الإمكان. صحيح أنهم ليسوا عبيد مثل أول، أنك مسؤول عنهم مسؤولية كبرى، ولكن أيضا ما داموا في بيتك فكيف تأمنهم على محارمك وعلى مالك وهم مقصرون في دينهم؟ علمهم لعل الله عز وجل أن يأجرك ويثيبك عليهم فيسعدون ويهتدون بسببك، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لكم من حمر النعم. علمهم. نعم. يقول السائل: بعض الناس يكتب على جبين الطفل الصغير لا إله إلا الله، ما حكم ذلك؟ هذا ما عهدنا بهذا، لأنه لا يجوز أن يكتب هذا وهو سيدخل في دورة المياه ولا يعرف قدر ذلك. هذا مثل من يعلقون التمائم عليهم مكتوب بها الآيات والأحاديث التعوذات النبوية ويدخل بها الحمام وربما حصل لها شيء من النجاسات، فلا يجوز هذا. يقول السائل: امرأة توفيت وتركت ذهب وفضة كانت تستخدمه، يقول هل عليه زكاة؟ الزكاة عليها هي يوم كانت حية، كانت إذا كانت ممن يرى أن في الحلي زكاة، وأما بعدما ماتت صار ميراثا. أما إن علموا أنها مفرطة للزكاة، مفرطة بالزكاة تفريط، فعليهم أن يعتبروا الزكاة التي لم تخرجها دينا، والدين يؤدى، اقضوا الله فالله حق بالقضاء. يقول السائل: يقوم رجل من أهل الخير بتنظيم رحلات عمرة مجانية دون يتحمل المعتمر أي مال، هل هناك بأس في الذهاب مع هذه الرحلات لأداء العمرة؟ إذا علم أن أمره لله وأنه يصحب الناس الأخيار الطيبين، يحصل توجيهات وتعليم وحلقات، فهذا طيب وجزاه الله خير. أما إذا كان هناك أهداف أخرى عاد ما ندري، إنما الأعمال بالنيات. يقول يسأل السائل عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم يركبون البحر ثم قال: هو الطهور ماء والحل ميتته، يسأل عن صحته. الحديث صحيح، ما الحديث صحيح، لأنهم سألوه لأنه يشكل عليهم، لأن الماء مالح وله طعم ورائحة، فأشكل عليهم هل يتوضؤون به، قال نعم، هو الطهور ماءه وحل ميتته. ويسأل عن حديث آخر، يقول عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه: تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا، ما نجد لك رخصة، وانت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. الحديث، يسأل عن صحته. هذا والعلم عند الله فيما يظهر لي أنه صحيح، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام عاب عليهم أنهم لما كانوا ما يعرفون الحكم، الواجب أنهم سألوا، ألا سألوا إذا لم يفعلوا فإن دواء السؤال الجهل أي السؤال يجب إذا كان الإنسان ما يدري ما يعرف الحكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم كانوا سببا في قتله بسبب جهلهم في الحكم. يقول السائل بعض الناس يكتب صلى الله عليه وسلم يختصرها بحرف صاد, ما حكم ذلك؟ هذا بخيل وأبخل من البخيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه أو قال له جبريل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فكيف تكتبها وتبخل في كتابتها؟ يعني يجب عليك أن تكتبها ثم تبخل بكتابتها, فلو كتبتها لصليت عليه بالقول والفعل, ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة, لكنه حرم لجهله وغبائه أيضا, ولأن الشيطان استولى عليه يريد أن يختصر. وأقبح من هذا يكتب صلعم بعدما بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلعم, فهذا أشد خطأ وأكبر جرما. والواجب أن تكتبها صحيحة وتنطق بها وتصلي عليه حتى لا تحرم من الأجر. يقول السائل ما حكم تخفيف اللحية للضرورة؟ ما ندري ما هي الضرورة. إذا كان الضرورة لها حكمها, إذا كان هناك ضرورة فالضرورة لها حكمها, على قدر الضرورة يعمل الإنسان بالشيء اللي مضطر إليه. بعض الناس من أدنى خوف يقول أن هذه ضرورة. لا, نقول الضرورة يعني تقدر بقدرها, ليس كل ما يخاف الإنسان أو يتوقع أنه يحصل على شيء يسمى ضرورة. الضرورة التي لا تطاق ويترتب عليها ضرر, هذه هي الضرورة. أسئلة كثيرة كمل. أعطنا السؤال واحد. يلا يلا. يقول السائل يقول أنه يعمل حلاق, هل يجوز أن يحلق لنفسه أو يقصر لنفسه بعد العمرة؟ ما في مانع ما دام أنه يستطيع أن يحلق نفسه أو يقصر لنفسه فلا بأس بذلك. ليس شرطا أنه يحلق لغيرك أو يقصر لغيرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.